الليالي والعلا يذهبك يا شم الطويل النايف أدنى مستواك الدروح وعلاها ملاذ الخايف غالي غالي غالي العنود الكايد يا الظبي الجفول العايف لك بين المحاني منزل عن كل الخلايق نايف يا سلوى خفوق العاشق يا فرحة عيون الشايف لا تلف الأصل والمعدان فرح للجمال الزايف يا فرحة عيون الشايف يا فرحة عيون الشايف يا فرحة عيون الشايف أحلى من حلاة السكر وندى من ورود الطايف ساحر للقلوب الخضراء سارق للعقل يا حايف أحلى من حلاة السكر وندى من ورود الطايف ساحر للقلوب الخضراء سارق للعقل يا حايف من فضل العيون الكحلة رف بحالتي يا رايد أسق الهاي من جعاني من ذن الوصال الكايد فدوة فدوة فدوة أنا فدوة يجعل لي لعيد